بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، جزاكم الله خيرا على هذا الحضور وعلى هذه المشاركة المجدلية لإخوانكم في فلسطين. وأقول لكم اختصارا للوقت كما أقول بيننا، لا تحسبوه شرا بل هو خير. أقولها وأنا أثق في معناها وأنها من عند الله تبارك وتعالى، رغم أن الأحداث مؤلمة ووحشية ولا إنسانية، ورغم أنها من يهود إخوان القردة والخنازير والذين نعرف عنهم الكثير والكثير من كلام الله عز وجل، غير أننا نقولها لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه الأحداث المؤلمة جاءت في وقتها. إي والله، العلماء يقولون لنا من أروع معاني الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بل أثر عن عبادة رضي الله عنه بن الصامت قال لولده وهو في مرض موته: يا بني اسمع هذا المعنى العظيم، يا بني إنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. حينما نعلم هذا المعنى العظيم سنوقن أن هذه الأحداث رحمة بكل المقاييس. إي والله رحمة، فمن قتل من إخواننا ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبله من الشهداء، وعندها نقول له هنيئا لك، فقد بشرك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث المرفوع لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويحلى بحلة الإيمان، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن يوم الفزع الأكبر، ويلبس ثياب الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين من أقاربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم لا تحسبوه شرا لكم. أما من أصيب من إخواننا وأخواتنا فندعو الله تبارك وتعالى لهم بالشفاء العاجل، وأنا على يقين أن تلك الوحشية التي مورست معهم ستترك في قلوبهم بصمة عداوة هؤلاء القوم ما بقيوا على قيد الحياة. وأما نحن معاشر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا تحسبوه شرا لكم. هذا الألم الذي تجدونه لما يقع لإخوانكم في فلسطين إنما جاء في وقته، وقد عمل يهود وإعوان اليهود على تغريب أمتنا وتغييبها، وعلى شخصنة قضية فلسطين لفصيل أو لدولة بعينها، وهذا الذي نأباه ونرفضه. فقضية فلسطين ليست قضية حركة أو فصيل أو دولة، إنما هي قضية أمة، إنما هي قضية عقدية في المقام الأول. هم يعرفون ذلك مع الأسف أكثر من كثير من المسلمين. نحن على يقين أن الصراع مستمر بين الحق والباطل، وأن اليهود هم أصل الفساد في الأرض، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ونحن نعلم أنهم يبغضوننا. معاشر المسلمين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هذا معلوم من كتاب الله عز وجل. فالذي يقع من دافع هذا البغض والحقد والحسد للإسلام وللمسلمين. حاولوا جاهدين على مر السنوات الماضية أن يشخصوا القضية في فصيل أو في حركة، نقول لهم خفتم وخسرتم، والله هذه قضية أمة، هذه قضية عقدية. الحمد لله الذي بهذا الحدث المؤلم أحيا قلوبنا، أحيا الأحاسيس والمشاعر فينا، أحيا معاني الولاء والبراء، أحيا معاني الأخوة. نحن قد نختلف مع حماس في الرؤى، في الموازنات، في بعض الحسابات، لكن لها وللشعب الفلسطيني بأكمله في رقابنا حقوق كفلها القرآن وكفلتها السنة. والمسلم لابد أن يوديها على أكمل وجه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نعم لهم علينا حقوق. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا المسلم بالمسلم كالبنيان المرصوص. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. كل المسلم على المسلم حرام. الحديث لابد أن ننقل بهذا المعنى وأن نتحرك ونحن على يقين أن هذه الأحداث أفشلت تلك المخططات لتغييب القضية وتغييبها وحصرها وشخصنتها، فعلت في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نعم، وتذكرت الأمة القضية الأم، الأقصى، الأرض المباركة، فلسطين بأكملها. وبدأ الحديث وتكلم العلماء والوعاظ وبينوا للأمة حقيقة هذا الصراع مع يهود. وأنا أجزم وأنا كل ثقة أن هذا نتيجة لمكرهم، ولا يحق المكر إلا لأهله. هم مكروا نعم بالأمة هذا المكر الشديد ليغيبوها عن قضيتها الأم الأساسية، حتى ينعزل كل شعب وينشغل وينخرط في همومه وأحواله ويدع القضية الأساسية الأقصى الأسير وما حوله من الأرض المباركة. جاء الحدث ليخيب آمالهم وليضيع تلك الفرصة عليهم، فاستيقظت الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. لكن بقي أن نسأل هذا السؤال، أنت تقول لا تحسبوه شرا لكم، أيقنا لأن هذا كلام الله عز وجل وهذا قدره، وكان كما جرى به القلم، فرب الكون سبحانه وتعالى والمتصرف فيه، والذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن ما المطلوب منا الآن؟ ما الذي يطلب منا الآن؟ أقول لك الذي يطلب منك المقدور عليه، المتاح المباح الذي وسعك. فربنا تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا تكليف إلا المقدور كما في القاعدة الشرعية. ربنا تبارك وتعالى لم يتعبدنا بالمعجوز عنه، بل تعبدنا بالمقدور عليه. فتعالى أنا وأنت لنرفع عن إخواننا، لنرفع عن أمتنا، لنرفع عن مصرنا، فهي محاربة أيضا ومستهدفة ومنظورة. تعالى أنا وأنت ننظر كيف نسهم إسهامة حقيقية في رفع هذا الواقع المر والمؤلم. أقول لي ولك، هيا نبدأ أنا وأنت بتوبة صادقة ونصوح نخفف بها عن كاهلنا عبء الذنوب والمعاصي الذي اقترفناه. نعم، لأنه وبه ومن خلاله سلط علينا هؤلاء وغيرهم. فإذا ما تبنا إلى الله تبارك وتعالى انطلقنا من عقال لنؤدي دورنا على أكمل وجه. نعم، لنؤدي الواجبات والحقوق التي علينا. ثانيا، هيا بنا أن أنت نتقي الله حق تقاته بفعل ما به أمر وبترك ما عنه نهى وزجر، بالسمع والطاعة له ولرسوله، بالاستسلام والخضوع والانقياد. نعم، ظاهرا وباطنا، لأننا بتقوى الله سنؤمن الطريق كما بين تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وكان الله بما يعملون محيطا. اطمئنوا إلى ما اتقينا الله عز وجل أمننا وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. تعالى أنا وأنت نستقيم على أمر الله، على كتاب الله، على سنة رسول الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فبالاستقامة على كتابه وسنة نبيه سنؤدي ما علينا عن وجه الأكمل، وإلا فعمر يقول لنا معنى الاستقامة أن لا تروم روغان الثعالب، الطريق واضح وبين لا يحتاج إلى كثير كلام. تعالى أنا وأنت نتوكل على الله حق توكله، نأخذ بالأسباب المتاحة المباحة التي في وسعنا وفي مقدورنا، وندع قلوبنا مع خالقها سبحانه وتعالى، لأن إذا توكلنا عليه حق توكله كفانا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. أما قال لنا تبارك وتعالى في سورة نداء نبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تعالى أنا وأنت ندعو الله تبارك وتعالى من أعماق قلوبنا لإخواننا ولنصرنا ولأمتنا في مشارق الأرض ومغاربها، لأن الدعاء كما تعلمنا نعم سلاح بتار ارسم به الصراع بين الحق والباطل. فكما في القصص وفي السنن وفي التاريخ ما حسم الصراع بين الحق والباطل في كل الوجهات إلا بالدعاء، وأنت تعلم ذلك جيدا. ورسول الله يقول لكم: عليكم عباد الله بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، عليكم عباد الله بالدعاء فإن الدعاء نعم ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن القضاء لينزل فيقابله الدعاء فيعتنجان إلى يوم القيامة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء واجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله. تعالوا ندعو دعاء المضطر، دعاء المستغيث المستجير بربه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تعالى أنا وأنت نؤدي ما نقدر عليه في وسعنا، ندعو نتضرع نتبرع نعم بما نستطيع بما نقدر عليه، ودعوا النتائج على الله عز وجل، ولا تتعجلوا، وارجعوا إلى العلماء وخذوا بقولهم وبتوجيهاتهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علمه الذين يستنبطونه منهم. الزموا غرز العلماء في هذه الفتن حتى لا تنفعنا العواطف فنتصرف تصرفات هوجاء غير منضبطة ولا محسوبة العواطف فتؤدي إلى ما هو أكبر وأفسد، والعياذ بالله تعالى. الزموا غرز العلماء لأنهم أدرى بالفتن وكيف يتعامل معها من غيرهم. ندعو الله تبارك وتعالى بعليائه أن يرفع عن إخواننا الضر، وأن يحفظهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وديارهم، وأن ينتقم من يهود. ندعو الله أن ينتقم من يهود، اللهم انتقم من يهود، اللهم أرنا في يهود عجائب قدرتك، اللهم أرنا في يهود عجائب قدرتك، إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لله. وحتى نفسح المجال من المشايخ أكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.